أثرته زبر الشرى إذ رباض ونبهته إذ هدى فاغتماض وما زلت تبسط مسترسلا إليه يد البغي لما انقبض حذاري حذاري فإن الكريم إذا سيم خسفا أبى فامتعاض فإن سكون الشجاع النهوس ليس بمانعه أن يعظ وإن الكواكب لا تستزل وإن المقادير لا تعترض إذا ريغ فليقتصد مسرف مساع يقصر عنها الحافظ وهل وارد الغمر من عده يقاس به مستشف البراض إذا الشمس قابلتها أرمدا فحظ جفونك في أن تغض